ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزة البخاري الجعفي في كتابه الصحيح، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الغسل. ومناسبة هذا الكتاب لما قبله من الكتب ظاهرة، حيث إنه في الكتاب السابق ذكر كتاب الوضوء وما يحسن وما يجب في حق المسلم أن يعلمه من أحكام الوضوء وما يتعلق بصفة الوضوء وواجبات وشروط ومستحبات الوضوء، وكذا ما يتعلق بمواقف الوضوء وما يتعلق ببعض أحكام النجاسات. فناسب بعد ذلك، بعد أن ذكر الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بها، ناسب أن يذكر بعد ذلك كتاب الغسل، أي ما يتعلق بأحكام الغسل. والغسل كما قال العلماء فيه ثلاث لغات، أشهرها الضخ والفتح، يقال الغسل ويقال الغسل، ويقال كذلك بالكسر الغسل. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في وجه ابتداء البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية، قال: ليبين أن وجوب الغسل إنما هو مستفاد من الكتاب كما هو مستفاد من السنة. أن وجوب الغسل مستفاد، أي مستفاد دليله من القرآن كما هو مستفاد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الطهر ها هنا فيه إجمال تبينه الآية الثانية التي أوردها الإمام البخاري، وأن المراد بالطهر بالاغتسال. إذا كان المرء على جنابة، إذا كان المرء على جنابة، سواء احتلم، سواء كان ذلك من احتلام، والاحتلام ما يراه النائم ثم ينزل، هذه يسمى احتلام ويسمى جنابة، فيجب عليه الاغتسال. والجنابة تكون كذلك من مجامعة الأهل، سواء كان ذلك بإنزال أو بغير إنزال، سواء كان بإنزال أو بغير إنزال. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وإن كنتم جنبا، فاطهروا. ها هنا في لفظة فاطهروا فيها فائدة مهمة، فيها فائدة مهمة. فالمولى عز وجل يخبرنا في هذه الآية أن المرأة إذا كان جنبا الواجب في حقه أن يطهر، وفي قوله فاطهروا لم يخص عضوا دون عضو، لم يخص عضو بالبداءة دون سائر الأعضاء، وهذا يدل على أن الإنسان لو انغمس نفسه في بركة من الماء وكان على جنابة ناويا رفع الجنابة أو ناويا الغسل فإن ذلك يرفع الجنابة، فإن بهذا الفعل يرفع الجنابة، لأن المولى عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، بمعنى لو طهر بدنه جملة واحدة بأن انغمس في بركة أو ألقى نفسه في ماء البحر ناويا الغسل فإن ذلك يرفع عن نفسه الجنابة، يرفع عن نفسه الجنابة. لكن يرد على هذا القول الذي ذكره بعض العلماء من هذه اللفظة في هذه الآية أن السنة النبوية على نحو ما سيورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أحاديث صفة اغتساله صلى الله عليه وسلم قد بيّنت صفة الغسل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل فرجه ثم يدلك يديه، ثم كما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالوضوء كوضوئه للصلاة، قد يقول استدراكا على ما ذكرناه آنفا أن السنة قد بيّنت ما أجمل في الآية. يقال أن هذا إيراد قوي، لكن جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا والقوم يصلون وهو منعزل. قد يقول كيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يصلي مع الجماعة؟ هناك عدة احتمالات، أقربها ما ذكرناه في كتاب الشمائل من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في الصلاة يرى من وراء ظهره، وهذه خاصة إلا في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهره كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تصلي أي مع القوم، فقال إني على جنابة ولا ماء أي لم أجد ماء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك الصعيد أي أن تتيمم ثم تصلي معنا. ثم بعد ذلك وجدوا الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه وأفرخه عليك، خذه وأفرخه عليك أي هذا الماء، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم البداء بعضو دون سائر الأعضاء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هنا أو هنا ليست للتنويع أو ها هنا، وإنما هي بمعنى الواو، وإنما هنا بمعنى الواو كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، معنى ها هنا أو أي ونزلته في كتابك. أو لامستم النساء، ها هنا لامستم النساء. الملامسة هل المقصود بها ملامسة النساء في هذه الآية هو جس المرأة ومسها، أم المقصود بالملامسة هاهنا هو الجماع؟ الجماع. الصحيح أن المقصود بها الجماع، المقصود بها الجماع. يدل على ذلك أن حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فسر الملامسة بالجماع، فسر الملامسة بالجماع. ولو قلنا أن المس ها هنا هو مس النساء في لامستم النساء، لكان في الآية ذكر سببين للوضوء دون ذكر موجب الغسل، ولذلك ها هنا الملامسة يراد بها الجماع كما ذكر غير واحد من المفسرين. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، هذا هو موضع الشاهد من الآية، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فأوجب الغسل من الجنابة، فأوجب الغسل من الجنابة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أي للإغتسال فتيمموا صعيدا طيبا. الإنسان إذا أجنب، هذه مسائل يذكرها الفقهاء عليهم رحمة الله عز وجل، وهذه المسائل تمس الحاجة لمعرفتها. المرء إذا أجنب ولم يجد ماء فالواجب في حقه أن يتيمم، لرفع الجنابة. العلماء يختلفون في التيمم هل هو رافع أو مبيح، هل هو رافع للحدث أي للجنابة أو هو مبيح للصلاة. الصحيح أنه رافع، وأصحاب هذا القول يختلفون فيما بينهم هل هو رافع مطلقا بحيث لو تيمم لعدم وجود الماء ثم بعد 3 ساعات أو 4 ساعات وجد الماء، هل له أن يغتسل أو ليس له أن يغتسل؟ على من قال أنه رافع للحدث مطلقا ليس له أن يغتسل، لأنه إذا تيمم وقلنا رافع للحدث مطلقا ليس له أن يتيمم، وإذا قلنا أنه رافع للحدث مؤقتا بمعنى إذا زال العارض أو وجد الماء فإنه يجب في حقه أن يغتسل، وهذا هو الصحيح لحديث أبي ذر في سنن الإمام أبي داود الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، وفي رواية 20 سنة، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. مسألة أخرى فيما يتعلق بالجنابة والتيمم، إذا أصبح المرء جنبا وعلم من نفسه أنه لو اغتسل تفوته صلاة الجماعة أو يخرج وقت صلاة الفجر وقت صلاة الفجر، هل يتيمم ويدرك صلاة الجماعة مع وجود الماء الذي لو استعمله لفاتته صلاة الجماعة؟ هل له أن يتيمم حتى يدرك وقت صلاة الفجر مع وجود الماء بحيث لو اغتسل لخرج الوقت؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء عليهم رحمة الله عز وجل، والصحيح أنه يغتسل لأنه معذور، الصحيح أنه يغتسل ولو فاتته الجماعة ولو خرج عنه الوقت، هذا هو المطالب به في هذه الحالة، ولا يتأخر ولا يتأخر، لا يقول تفوتني الجماعة، قد فاتت الجماعة لو أغتسل وقد يخرج الوقت، إذن آكل شيء أو أفعل شيء ثم أغتسل وأصلي، لا، فعليه بل الواجب بحقه أن يبادر إلى الغسل. قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أو باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. هذا فيه إشارة إلى أول سنن الاغتسال، أول إشارة إلى أول سنن الاغتسال، وأنه من السنة إذا أراد المرء أن يغتسل أن يتوضأ الوضوء الشرعي قبل أن يغتسل، وهذه سنة، والمرء ينبغي عليه أن يحرص على السنن. ولذلك قال شراح الحديث: وفيه استحباب الوضوء قبل الاغتسال، وهذا بالنسبة للرجل والمرأة. كثير من الناس يستهوي من أمور السنن ومن أمور المستحبات، ولو أمعن نظره في كلمة المستحب لأدرك عظمة هذا الأمر. ما معنى المستحب؟ أي أن هذا الأمر الذي نعث ووصف بأنه مستحب أنه يحبه الله تبارك وتعالى، واللائق بالعبد المسلم أن يبادر وأن يقبل على الأفعال التي يحبها الله عز وجل، لأنها من موجبات محبة الله عز وجل للعبد. في ترجمة أبي حاتم أو ابنه من علماء الحديث أنه كان على سفينة وكان جنبا وحان وقت الصلاة ولا ماء على ظهر السفينة حتى يغتسل، فدله أصحابه أن يربطوه بحبل ثم ينزلوه فيغمسوه في الماء ويلوي الغسل ثم يخرجوه فيرفع الجنابة ثم يصلي. وهذا ما مر معنا في الانغماس في بركة أو في السباحة في البحر بنية الغسل. قال لهم: أما أن الأمر كذلك فأنزلوني فأبدأ بالوضوء. قال: لأن السنة في الغسل الوضوء ثم اغمسوني في البحر. انظروا العلماء كيف كانوا يعظمون سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يقول لك: هذا الأمر سنة مستحب اتركه، لا ضير في تركه، فيفوت على نفسه الخير العظيم. والموفق من يوفقه الله عز وجل للسنن. إذن هذا باب الوضوء قبل الغسل، أي استحباب الغسل قبل الوضوء، أي استحباب الوضوء قبل الغسل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف. هذا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي، روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، لم يروي له مسلم وابن ماجه. قال: أخبرنا مالك. مالك إمام دار الهجرة صاحب الموطأ، وفاته 79 بعد 100 الأولى، عن هشام، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، عن أبيه هو عروة بن الزبير، عن عائشة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، كان إذا اغتسل، معنى كان إذا شرع، إذا شرع في الفعل، كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، فبدأ فغسل يديه. يحتمل أن سبب غسله لليدين للتنظيف، فقد يكون بهما شيء مستقذر، قد يكون بهما شيء مستقذر، فيغسل يديه. إذا كان الأمر، إذا كان الإنسان يريد الاغتسال، ستأتي هذه المسألة في الأبواب القادمة، وكان بيديه شيء مستقذر إلى أو غير ذلك، فإنه يبدأ بغسل يديه، فإنه يبدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وقوله هاهنا فبدأ فغسل يديه، أي قبل أن يدخل يديه في الإناء، لأنه جاء في رواية الإمام مسلم قال: قبل أن يدخل يده في الإناء، أي يغسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. قال: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، أي تغسل يديك ثم تتوضأ كما تتوضأ للصلاة، وهذا احترازا عن الوضوء اللغوي. فالمقصود هاهنا والمراد بالوضوء هو الوضوء الشرعي كما تتوضأ للصلاة، على خلاف في تقديم غسل الرجلين أو تأخيرهما، على نحو ما سيأتي، على نحو ما سيأتي، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ بين يدي الغسل أخر رجليه، أخر رجليه. قال: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل به بهما أصول شعره، فيخلل بهما أصول شعره. وهذا التخليل قال العلماء عام لشعر الرأس وشعر اللحية، عام لشعر الرأس وشعر اللحية، واختلفوا في حكمهما، واختلفوا في حكمهما، فبعضهم قال واجب، وبعضهم قال سنة، وبعضهم قال واجب في أصول شعر الرأس، سنة في الرأس، والإمام أبو حنيفة خالف، فقال: بل هو واجب في اللحية، بل هو واجب في اللحية. قال: فيخلل بها أصول شعر، كما جاء في رواية: حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، روى بشرته، أي أن الماء يمس البشرة. ما معنى أصول الشعر؟ أصول الشعر المنابت. ولذلك ننبه على خطأ تقع فيه كثير من النساء، لا سيما لمن كان لها شعر طويل، أنها عند الاغتسال تمسح، تمسح على شعرها، تمسح، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأنه لا بد من إرواء البشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيخلل بها أصول شعره، يصل إلى منابت الشعر وإذا وصل الماء إلى منابت الشعر فإنه يصل إلى بشرة الإنسان، وهذا الفعل خطأ تقع فيه كثير من النساء. وفي رواية حتى يشرب شعره الماء، حتى يشرب شعره الماء. وسيأتي في الأبواب القادمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا يغسل يديه إذا كان بهما أذى أو قذر أو شيء مستقذر، وسيأتي غسل الفرج بعد قليل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بغسل رأسه. الواجب في غسل الرأس أن يصل الماء إلى أصول الشعر، أي إلى منابت الشعر. سيأتي في الأبواب القادمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بشقه الأيمن فيخلل أصوله ثم الشق الأيسر. هذه السنة، هذه السنة. وسيأتي كذلك في الأبواب القادمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه ثلاثا، كان يغسل رأسه ثلاثا. قال: ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه. الغرف هكذا يصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الغرفة هي الكف. كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث غرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بشقه الأيمن، فالغرفة الأولى لشق الأيمن على الصحيح، ثم الثانية لشق الأيسر. ماذا بقي؟ بقي وسط ما بين الشق الأيمن والشق الأيسر، فالكف الثالثة كما ذكر غير واحد من العلماء عليهم رحمة الله عز وجل. ثم بعد ذلك يفيض الماء على جلده كله. يفيض الماء، إفاضة الماء هي الإسالة. أفاض الماء أي أسال الماء على جسده. ولذلك في تعريف الغسل وقد فاتنا في بداية هذه الحصة، هو إفاضة الماء على الجسد أو على بدن الإنسان بنية على وجه مخصوص، بنية أي لرفع الجنابة أو غير ذلك، على وجه مخصوص كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وها هنا فيه فائدة: ثم يفيض الماء على جلده كله. تفيض الماء على الجلد كله، هذا يدل على أنه لا بد أن يمس الماء سائر الجسد، سائر الجسد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيه فائدة: ثم يفيض الماء على جلده كله على عدم وجوب الدلك، على وجوب الدلك، وهو مذهب جماهير العلماء. وخالف الإمام مالك في هذه المسألة وقال بوجوب الدلك. بوجوب الدلك هكذا: أن تدلك جسدك عند إفاضة الماء. لكن الصحيح هو مذهب جماهير العلماء، هو مذهب جماهير العلماء، لأن عائشة وهي تنقل لنا، سيأتي من حديث ميمونة، صفة اغتساله صلى الله عليه وسلم، لم تنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك جسده حين الاغتسال. وقد مر معنا في حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، حينما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي اعتزل الصلاة مع الجماعة ولم يصلي، قال: خذه فأفرخه عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان جاهلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه بالماء كان في موضع البيان، كان في موضع البيان، ولا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. إذن أنه لا يشترط، وإن قال بعض العلماء كالإمام أحمد باستحباب الدلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان، أهمله من؟ قد مرت معنا القاعدة، إذا قال الفريابي حدثنا سفيان ولم ينسبه من؟ الثوري أم ابن عيينة؟ الثوري، الثوري، لأنه إذا أراد ابن عيينة فإنه ينسبه ويسميه. عن الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، هذا ثقة يرسل كثيرا، رواه أصحاب الكتب، عن كريب، عن كريب بن أبي مسلم الهاشمي، رواه أصحاب الكتب، عن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ميمونة وهي أحد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، أي حينما توضأ لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه. قال: وغسل فرجه، وغسل فرجه، ها هنا في قوله وغسل فرجه الواو ها هنا لا تقتضي الترتيب، الواو ها هنا لا تقتضي الترتيب، لأن غسل الفرج أو غسل الفرج يكون قبل الوضوء، غسل الفرج يكون قبل الوضوء كما دلت عليه الأحاديث الأخرى، كما دلت عليه الأحاديث الأخرى، كما قال: ثم يفرغ بيمينه عن شماله فيغسل فرجه، وهذه الرواية: ثم يفرغ بيمينه عن شماله ثم يغسل الفرجة، فيدل على أن غسل الفرج ومس الفرج بماذا يكون؟ بيد الشمال. وفي رواية ستأتينا عند الإمام البخاري: فغسل مذاكره، فغسل مذاكره ثم دلك يده الأرض. فهذا يدل على أن غسل الفرج يكون قبل الوضوء، يكون قبل الوضوء. قال: وما أصابه من الأذى، تأمل، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وجاء في الرواية الأخرى: وما يصيبه حتى يلقيه. وبهذه الرواية استدل من استدل على نجاسة المني، على نجاسة المني، وقد مرت معنا هذه المسألة في كتاب الوضوء. قال: ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة، أي أخر النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه حتى عند انتهائه من الغسل، عند انتهائه من الغسل. والعلماء يختلفون في أيهم الأفضل، غسل الرجلين ابتداء مع الوضوء أو تأخيرهما كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحيح، الصحيح والله تعالى أعلم، أن الإنسان إذا كان يغتسل، يغتسل في موضع الماء فيه يجري بحيث لا يحتجر، بحيث لا يحتجر، الأفضل أن يغسل رجليه مع الوضوء، عند الوضوء بين يدي الاغتسال. أما إذا كان يغسل في إناء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب التأخير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجل مع امرأته، باب غسل الرجل مع امرأته، أي جواز أن يغتسل الزوج مع زوجه. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، هذا ثقة رواه البخاري والترمذي والنسائي، هذا قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة رواه أصحاب الكتب، عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، يقال له الفرق بفتح الراء، وكذلك يصح بإسكانها، يقال له الفرق. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري لبيان جواز اغتسال الرجل مع زوجه، وكره ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما جاء ذلك في مصنف الإمام ابن أبي شيبة، نهى أبو هريرة أن يغتسل الرجل مع امرأته، ولعله لم يبلغ الحديث. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن حين الاغتسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ويمازح ويلاعب عائشة رضي الله تعالى عنها كما قال: فكان يبادرني إلى الماء، وفي بعض الروايات تبادر إلى الماء، فيقول لها: دعني دعني. وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية السعادة مع أهله، في غاية السعادة مع أهله، هذه السعادة التي مرت معنا حينما ذكرنا كلمة بين يدي سؤال خطبة الجمعة، السعادة التي يفتقدها كثير من الأزواج مع أزواجهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل بالصاع ونحوه. وهذا أورده لبيان المقدار الذي يغتسل به المرء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعب في المعروف الملقب بالمسندي، ثقة رواه أصحاب الكتب، قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني شعبة قال: حدثني أبو بكر بن حفص، هذا ثقة رواه أصحاب الكتب، ابن حفص عمرو بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن، هذا ابن عبد الرحمن بن عوف، يقول دخلت أنا وأخو عائشة، هذا أخو عائشة من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على ما مر معنا غير مرة على حرص السلف رضوان الله تعالى عليهم على معرفة وضوء واغتسال وصلاة وأفعال وآداب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعت بإناء نحو من صاع، فدعت أي عائشة بإناء من صاع فاغتسلت. وهذا فيه فائدة، بيان التعليم بالفعل أنه قد يكون أبلغ من القول. هم سألوها عن صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فاغتسلت، كما مر معنا في حديث عثمان حينما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فتوضأ. هذا فيه بيان التعليم بالفعل. قال فاغتسلت وأفاضت على رأسها وذيننا وذينها حجاب وبيننا وبينها حجاب. الظاهر بيننا وبينها هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن كذلك أخوها من الرضاع الظاهر أنهما رأيا عملها أي اغتسالها في رأسها وأعالي جسدها أي ما يراه الرجل من محارمه لأنها جعلت بينهما حجاب أي ستار. فدعت بإناء نحو من صاع وهذا هو موضع الشاهد فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله وهو البخاري قال يزيد بن هارون وهو أبو خالد الواسطي والجدي نسبة إلى جدة هذا عبد الملك روى له البخاري مقرونا وأبو داود والترمذي والنسائي عن شعبة قدر صاع. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم ثقة رواه أصحاب الكتب قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو جعفر الملقب بالباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع لتغتسل. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوف منك شعرا. هذا الرجل قال صاع وقد يقوله الواحد منا الصاع لا يكفيني وهو بقدر أربعة أمداد. قال ما يكفيني. فقال له جابر قد كفى من هو أوفى أي أطول منك شعرا وخير منك ويقصد بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمنا في ثوب قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم من هو الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة. هذه القاعدة التي سبقت وقد مر معنا أن الفضل بن دكين إذا روى عن السفيان هو يروي عن السفيانين الثوري وابن عيينة إذا كان يقصد الثوري يهمله ولا ينسبه يقول حدثني سفيان إذا كان يقصد ابن عيينة يسميه كما ها هنا في السند. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد الملقب بأبي الشعثاء ثقة رواه أصحاب الكتب عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمون كان يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله وهو البخاري كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما رواه أبو نعيم. وهذا كذلك أن هذا الفعل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وغير عائشة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من أفاض على رأسه ثلاثا قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير وابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني سليمان بن صرد صحابي هذا صحابي سليمان بن صرد ثقة عابد من عباد الصحابة قتل سنة 65 من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثني جبير بن مطعم وهذا من رواية الأقران رواية الصحابي عن الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما فأفيض على راسي قد مر معنا السنة كيف ذلك، يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم وسط الرأس. قال الحافظ ابن الملقي في قوله وأشار بيديه كلتيهما الظاهر أنه رد على قوم يفعلون أكثر من ذلك، يفعلون أكثر من ذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار بندار الملقب ببندار روى أصحاب الكتب قال حدثنا غندر لقبه غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد ثقة نسب إلى التشيع روى أصحاب الكتب عن محمد بن علي بن جعفر بن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، هذه هي السنة. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى، هذا معمر بن يحيى مقبول روى له البخاري وهذا من أفراد البخاري، قال حدثني أبو جعفر قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنيفية قال كيف الغسل من الجنابة، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، فقال للحسن إني رجل كثير الشعر، وهذا فيه بيان الرجل المبهم في الحديث السابقة، فقلت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر منك شعرا. قد مر معنا في شرح شمائل المحمدية في صفة شعره صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأحيان لمة وبعض الأحيان وفرة وبعض الأحيان جم أن يصل إلى منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد الإمام البخاري باب الغسل مرة واحدة، باب الغسل مرة واحدة أي من غير تثليث، أي من غير تثليث. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى أهمله وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة روى له أصحاب الكتب قال حدثنا عبد الواحد هذا ابن زياد ثقة روى له أصحاب الكتب عن الأعمش عن سالم بن أبي جعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام ماء للغسل، ماء للغسل. هذا كما مر معنا في الدروس السابقة هذا الواجب في حق المرأة أن تعين زوجها على مثل هذه الأمور لا سيما الأمور التي تكون وسائل للعبادة، الوسائل للعبادة. كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم يأتونه بوضوئه، والوضوء بفتح الواو الماء المستعمل في الوضوء كما مر معنا في صحيح الإمام مسلم من حديث ربيعة كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وآتيه بوضوئه، وقام مر معنا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا كان خارج بيته صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان في بيته فإن هذا الأمر كان يتولاه أزواجه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاث ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، إذن كما مر معنا ثم مسح يده بالأرض، والآن يستغنى عنه أن يغسل يديه بالصابون بعد أن يغسل ذكره وما أصابه من الأذى يغسل يديه بالصابون. قال ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، أي الوضوء والعلماء يختلفون فيما إذا لم يتوضأ بين يدي الغسل واغتسل مباشرة، واغتسل مباشرة هل يجب في حقه الوضوء والاستنشاق؟ قولان للعلماء عليهم رحمة الله. قال: ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، فغسل قدميه. وجه الدلالة من هذا الحديث لما ترجم له في قوله ثم أفاض على جسده أي الماء، ولم يذكر هل فعل ذلك مرة أو مرتين صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أقل ما يسمى غسلا وهو مرة واحدة. لعلنا ننتهي هاهنا على عند باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، وهذه الترجمة باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل من أشكل التراجم، من أشكل التراجم عند شراح صحيح الإمام البخاري، حيث أشكل عنهم وجه الحديث لما ترجم له الإمام البخاري، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى توهيم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وسيأتي بعض أقوال هذه المسألة وما استظهره العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في وجه المناسبة في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.